www.روايات2.com. منتدى روايات اتنين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقاء. فصادة الصغير. تأليف حمدي عمارة. رسوم منال بدران. إصدار الدار المصرية اللبنانية. أداء صوتي لمياء عثمان. ذات صباح مبكر من أيام الصيف، أيقظت أم الفصاد صغارها وقالت لهم: اسبقوني إلى مكان الحب بالحقوق. عندئذ سأل كبيرهم في دهشة: ألن تصحبين اليوم يا أمه؟ وسأل آخر فزعا: هل أصبت بمكروه يا أمه؟ فردت الأم مطمئنة صغارها: لا تفزعوا يا صغار، إنني في تمام الصحة والعافية وأحمد الله على ذلك، ولكني سأتأخر قليلا لأوقظ أخاكم الصغير. تهلل الصغار فرحين، في حين سأل أحدهم: هل سيقضي اليوم معنا يا أمه؟ وعبر آخر: يا له من يوم جميل، سأقوم بتعريف كل أماكن الحب. وأضاف آخر: وسأعرفه مجرى المياه العذبة. وتدخلت الأم قائلة: لا تضيعوا الوقت هباء، ولتمضوا هيا. أطاع الصغار أمهم وانطلقوا في الفضاء، وعادت الأم لتوقظ فصادة أصغر الأبناء قائلة في حنان: قم يا صغير، لقد صحت البلابل والعنادل، وصح الحمام واليمام والعصافير وكل الطيور، وسبقك أخوتك ليطعموا الحب والبقول، اصحى يا فصادة. فتح فصادة عينيه وتلفت حوله، ثم نظر إلى أمه وسألها باستغراب: لما توقظيني في هذه الساعة المبكرة يا أمي؟ ضحكت الأم قائلة: ولما يستيقظ الطيور والحيوانات وسائر الأحياء؟ لقد استيقظ الجميع من أجل العمل، هيا لقد طلعت الشمس وسبقتنا الطيور إلى الحقول، هيا يا فصادة لنلحق بإخوتك. إلى أين؟ آن الأوان لتعتمد على نفسك في الحصول على الطعام والشراب، هيا يا عزيزي. ولكنني ما زلت صغيرا يا أمي. كنت بالأمس صغيرا، ولكنك اليوم أصبحت كبيرا، كما إنني دربتك على الطيران حتى عرفت أصوله وفهمت قواعده، وفي مقدرتك أن تحلق في الفضاء وتسبح فيه إلى مسافات بعيدة مثل إخوتك. لا تكسل يا فصادة، هيا. فكر فصادة برهة، ثم قال مصطنعا الضعف: الحر شديد يا أمي الحبيبة، كما إنني لا أقوى على العمل، ألست أصغر إخوتي؟ خشيت الأم أن تتأخر، فتركت الصغير العنيد وعجلت بالطيران، واستلقى فصادة في العش واستغرق في نومه الهادئ. وكانت إشاعة الشمس قد افترشت الأرض وما فوقها، لسعته حرارتها فقام من نومه وخرج من عشه وأخذ يلعب فوق الشجرة الكبيرة، يتقافز من غصن إلى غصن وينصت إلى حفيف الأوراق حين يداعبها النسيم. وإن برى يعبر عن سعادته بأنشودته، وما لبس أن طار إلى حديقة الزهور يتنسم الهواء النقي وينتعش بروائح الزهور، وما أن يبتعد عن الوردة الحمراء حتى يعود إليها ويطير نحوها ويحط فوق غصنها يداعبها، ويرتشف قطرات الندى من بين أوراقها كما يداعب زهرة البنفسج، ويحط فوق الياسمينة يتميل به غصنها فيجدو لحن السعادة، يلمح فراشة فيطير لمعاكستها وملاطفتها، ويمضي فصادة في ألعابه الطريفة وحين يشعر بالتعب يستريح في ظل شجرة التوت القريبة، يلفت نظره نملة صغيرة تجري بأقصى سرعتها، يعترضها فصادة ويسألها بين دهشة: أراك تسابقين الرياح يا عزيزتي النملة؟ قالت النملة وهي تجري: أرجو ألا تعطلني عن عملي يا فصادة، إنني ذاهبة لأجل الطعام، والطريق إليه شاق وبعيد، أرجوك يا فصادة. ويدعها فصادة لتواصل طريقها، في حين وقف يراقبها وبعد أن نال قسطا من الراحة عاد إلى لعبه، ومضت ساعات النهار ساعة بعد أخرى، وحين زحفت الشمس نحو الغرب رأى فصادة طيور عائدة. عندئذ طار مسرعا إلى عشه ليستقبل أمه وأخوته، وقامت الأم بإطعامه، ثم استسلموا جميعا إلى الرقاء. وفي كل يوم أم الفصاد توقظ الصغير، وفي كل مرة يبدي الأعذار ويختلق الأسباب أو يظهر الضعف وعدم القدرة على العمل، ودائما يردد ألست أصغر إخوتي؟ وكل ذلك كان هروبا من العمل وحبا في اللهو واللعب. وكانت الأم تشعر بالقلق الذي يزيد كل يوم عن سابقه، كما تشتد لوعتها تجاه إهمال صغيرها واعتياده الكسل وعدم اعتماده على نفسه وتحمل المسؤولية كإخوته، مما يعرض مستقبله للفشل وحياته للضياع، ويؤكد فشل الأم في تربيتها إياه وهي المسؤولة، مما يدعو الأم لأن تعد لحل مشكلة الصغير العنيف. وذات يوم وفي وقت القيلولة أي الراحة، وتحت شجرة ظليلة، شاورت الأم أبنائها في أمر فصادة الصغير، وعرضت أسباب مخاوفها، وجعلوا يتحاورون فيما بينهما، كل يعرض فكرته ويبدي رأيه، وكل برهة يشملهم الصمت، كل واحد يفكر في الحل الأمثل. لتهتف الأم: يا لها من فكرة، سأقوم أنا بتنفيذها هذه الليلة. وعندما سألها الصغار قالت: ستعرفون كل شيء في العش. لاح الشفق الأحمر من الأفق، وحلقت الطيور تتسابق إلى أعشاشها ملهوفة على صغارها، وكان من بينها أم الفصاد تشق هي وأبناؤها الفضاء متخذين مسارهم نحو شجرتهم، وكان فصاد قد سبقهم إلى العش، وقد شبع لعبا وغناء وفرحا بحياته الخالية من المشقة. وكانت معدته فارغة، وقف على باب العش ينتظر أمه وإخوته متلهفا على الطعام كعادته، ويأتون جميعا فيهفهف فصاد بجناحيه فرحا ويدخلون العش جميعا. وكان الصغار يراقبون الأم: فماذا تصنع إزاء فصاد العن؟ وما هو تصرفها العاقل الحكيم؟ انتظر فصاد أن تطعمه أمه كعادتها منذ أن خرج من بيضته. طال انتظاره، جعل ينظر إليها ويمر أمامها بدون فائدة. تعجب فصادة لهذا الموقف الغريب، فالأم راقدة لا تلتفت إليه ولا تأبه له، وأخوته يراقبون ما يجري وفي قلوبهم شفقة. سأل فصادة في تردد: هل طعمتم يا أمي؟ أجل، وحمدنا الله على رزقه ونعمه، ومعدتكم ممتلئة بالحب بل أصناف الحبوب؟ هتف فصاد معاتبا: وأنا؟ ماذا بك؟ حوصلتي فارغة وأشعر بالجوع الشديد. تأثرت الأم بشدة، ولكنها كبتت مشاعرها قائلة: معذرة يا صغيري، لقد نسيت طعامك هذه المرة. فزع فصادة: كيف نسيت يا أمي؟ سهوت عنك، جل من لا يسهو، عموما لن أنسى في الغد القريب. أصاب الذعر فصادة: وكيف أنتظر الغد؟ سأموت جوعا. تغلبت الأم على مشاعرها ومضت في علاج ابنها، وقالت غير مبالية: ولو من لا يعمل لا يستحق أن يأكل. ولكن قطعته الأم في حسم قائلة في صرامة: وليست هذه الليلة فقط، بل الليالي المقبلة أيضا. يا أمي إنني. وقطعته الأم ثانية قائلة في شدة: هذا قراري ولن أعدل عنه، ولتلتزم الصمت، فقد حان موعد النوم. ارتجف الصغير وطاش ثوابه، وجعل ينقل بصره بين أمه وأخوته الذين لا يعلقون بكلمة ولا يحركون ساكنا. فكر فصادة قليلا ومضى يحدث نفسه: لا فائدة ولا جدوى من التمثيل. عندئذ لمعت عينيه وخرج صوته واثقا: أرجو أن تنصتي يا أمي إلى قراري الهام. دب قلب الأم، وانتبه الأخوة حين اندفع فصاد قائلا في عزم: من الغد سأصحو قبلكم وأبادر بإيقاظكم وأنطلق معكم إلى العمل. لقد كبرت ولم أعد صغيرا كما قالت أمي. ثم دنا من أمه واستدرت: أعدك يا أمي أن أعتمد على نفسي وأتحمل مسؤوليتي وأدعو الله أن يقويني على جوعي حتى الصباح. كم كانت فرحة الأم وفرحة الأخوة حينما سمعوا ذلك، وقاموا لتهنئته وعناقه، واحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة. وفي نهاية الحفل قدمت الأم مفاجأتها، فقامت تطعم فصاد الصغير لآخر مرة. وعندما صاح ديكا في الصباح التالي صحى فصادا وأيقظ أمه وأخوته، ثم وجه حديثه لأمه: أرجو أن تستريحي يا أمي، كفاك ما تبذلينه من عمل وكفاح من أجلنا، فقد كبرنا جميعا ونستطيع أن نتحمل مسؤوليتنا، وقد آن الأوان لنرد بعض أفضالك. رقص قلب الأم وقالت بتأثر شديد: بوركت يا فصادة، فما زلت أشعر بالصحة والعافية، والعمل بالنسبة لي نزهة، وكم أشعر بالسعادة حين تكون النزهة مع صغاري وأحبابي وينطلقون جميعا يمرقون في أجواز الفضاء وفي مقدمتهم فصادة الصغير. كنا مع سلسلة أصدقائي وكتاب فصادة الصغير، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. www.riwayat2.com